الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. اخواتي الايمان والاسلام، هيا بنا نعيش مع القرآن الكريم، مع ذلك مع علم القرآن الكريم فضيلة القارئ الحاج عبد الباسط محمد عكاشة، قارئ القرآن الكريم بالعالم العربي والاسلامي والقارئ باتحاد الاذاعه والتلفزيون العربي. فليتفضل مشكورا، ندعو له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ولله ما في السماوات وما في الأرض ويجزي الذين

فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فدعا ربه أني مغلوب فانتصر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشهدين. استمتعنا بهذه التلاوة القرآنية المباركة من روعة الأداء ودقة الأحكام مع ذلكم العالم الإسلامي. قارئ القرآن الكريم بجمهورية مصر العربية والعالم العربي والإسلامي وقارئ بالاتحاد الإذاعي والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الحاج عبد الباسط محمد عكاش قارئ القرآن الكريم والمقيم بفنار العمدة مركز فايد محافظة الإسماعيلية. وشكر الله تعالى جميعا. سبحان الله الدوام.